والصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم: ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره، وإلا تحفظ كالسلس. ولو رعف الشخص قبل الصلاة وباقي الصلاة قليل، خرج من أنفه دم، فإن كان الدم في مظنة أنه ينقطع قبل خروج وقت الصلاة، يعني لو انتظر ربع ساعة ثلث ساعة أو نصف ساعة على حسب طول الوقت أو قصر الوقت، لأنه يعني المغرب ما هو مثل العشاء والظهر والعصر والصبح، يختلف الوقت. إذا ظن أن الدم ينقطع ويغسل الدم عن نفسه ويصلي انتظر، وإلا إذا استمر معه الدم وغلب على ظنه أنه يخرج الوقت ويدخل وقت آخر والدم لا يزال يخرج من أنفه، هل يترك الصلاة؟ لا. وطبعا أيضا لا يجوز أن يصلي في هذه الحالة، لأنه هذا يعني الرعاف دم نجس، ما يجوز يصلي بالنجاسة. فذكر المؤلف هنا أنه إيش يعمل؟ نشف إيش؟ فإن رجع انقطاع وإلا تحفظ كالسلسي، يعني نظف قدر استطاع ويضع مثلا في أنفه قطنة، يعني قطنة أو شيء يسد يعني أو يمنع يعني انتشار الدم أكثر من الموجود، ويصلي خلافا لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت. يقول المؤلف هذا الذي قررناه هو الصحيح، خلافا لمن زعم أنه لا يصلي حتى ولو خرج الوقت. يعني بعضهم يقول لا ما يصلي لأنه نجس الدم الضعاف لازم يغسل، ولو صلى بالدم تبطل صلاته لأن الدم هذا نجس، فينتظر إذن إلى أن ينقطع حتى لو خرج الوقت. قال لا، هذا قول ضعيف، أنا ما طوف الوقت من شان، بل حكم السلس. ولكن اللي أراه والله أعلم أن هذا يختلف عن السلس، لأن السلس مرض مستمر، الوقت هذا واللي بعده يعني مظنة انقطاعه يعني ضعيفة، يعني ربما ينقطع ولكن يعني احتمال ضعيف. ولو أوجبنا على السلس الانتظار لذهبت صلوات كثيرة مع السلس، فلذلك يسامح في السلس يعني أكثر ما يسامح في موضوع الرعاف ما هو موضوع طويل، يعني لا يستمر عادة، يعني يبقى يعني يستمر يعني صلاتين ثلاثة، يعني عادة الإنسان يرعب يعني فترة بسيطة ثم ينقطع عنه. لكن ما أدري ماذا قال في الحاشية عندكم أصحاب الحاشية اللي عنده الإعانة أو الترشيح، وقال خلافا لمن زعم أنه إيش يقول الحاشية؟ في أحد استحضر الحاشية عنده؟ لو رعف أثناء الصلاة شو؟ لا، لو رعف قبل الصلاة. لا أثناء الصلاة. لا، لو رعف أثناء الصلاة قطعا يترك الصلاة ويروح يغسل عنه الدم ويجي يستأنف الصلاة من جديد. نعم. على اعتبار ما يعفى عن لا، دم الرعاف لا يعفى عنه. ما يعفى عنه. لا. دم المنافذ لا يعفى عنه. نعم. وفي حديث نص على هذا، إذا رعف أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ينصرف يغسل عنه الدم. ولكن اختلفوا هل يبني أو يستأنف، الأصح أنه يستأنف الصلاة من جديد ولا يبني. ما تكلم عنكم الحاشية، ما الإعانة ولا الترشيح. طيب، إذن هنا عندنا قولين، القول الذي اعتمده صاحب فتح المعين أنه إذا غلب على ظنه أنه يستمر مع الرعاف والوقت ضيق راح يخرج الوقت، يتحفظ يعني مشي أو يغسل اللي يستطيع يضع مثل قطنة أو نحوها ويبادر بالصلاة، يبادر يستعجل بالصلاة قياسا على السلس. نعم. شيخ في حديث عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي يقوم الليل بعدين يروح ينظف خشمه بعدين. ينظف خشمه إيه؟ لا لا ما في. ويكمل. لا يكمل الصلاة. إيه ما يستأنف يكمل. هذا أخذ به بعض المذاهب. في سنن أبي داود حديث في هذا المعنى لكن ضعفه العلماء. نعم. شيخنا بس يقول وعن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع ويقاس بما دم سائر المنافذ. يعني يعفى عن قليل. القليل. القليل دم الحيض والرعاف القليل يعفى عن فقط. طيب. ثابت. كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج. يعني كما تؤخر الصلاة لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج وقت الصلاة. هذا هكذا زعم البعض، هذا تابع لإيش؟ لرأي الزاعم هذا الذي يقول يؤخر الصلاة الذي أصابه الرعاف، يعني لا يصلي وهو متلبس بالرعاف حتى يخرج وقت الصلاة ولو خرج وقت الصلاة. قال كما احنا اول المؤلف هنا قال لا يتحفظ ويصلي قياسا على السلس، هذا قال خلافا لمن زعم انه لا يؤخر الصلاه ما دام في رعاب قياسا على من ثوبه متنجس وما عنده مي، ما عنده مي وحضر وقت الصلاه. طبعا ما يجوز يصلي بثوب النجس فيؤخر الصلاه، يقول يؤخر الصلاه لاجل يغسل الثوب حتى لو خرج وقت الصلاة، ما يجوز يصلي بالثوب المتنجس ولو ضاق وقت الصلاة بل يؤخر الصلاة. لكن هذا لا، هذا له حل، حله أنه يصلي عاريا لأن فاقد ستر العورة اللي ما عنده ما يستر به العورة سواء كان ما عنده بالمرة أو عنده ثوب يستر عورة لكنه متنجس ما يستطيع يصلي فيه لأنه متنجس، هذا الحل موجود، يصلي عاريا ولا يعيد ولا يعيد. إذن هذا قول ضعيف أنه كما يؤخر من بثوبه نجاسة. نعم. ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته بخلافه في مسألتنا. يعني يقولوا في فرق بين من يصلي بالثوب من عنده ثوب متنجس قلنا لا يؤخر، يعني قلنا لا يصلي ولو ضاق الوقت ولو خرج الوقت حتى يغسل الثوب. يقول انه هذا يعني قال يفرق بين المسألتين مسألة الرعاف ومسألة الثوب بأنه ايش؟ بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله أنه يستطيع أنه يزيل النجس، يعني الآن فلازمته بخلافه لازمته الإزالة بخلافه في مسألتنا. سألت الرعاف ما هو بقدرته لأنه الدم يخرج ما يقدر يوقف، ما يقدر يوقف الدم حتى لو في مي موجود ما يقدر يوقف الدم، بينما هذا اللي ثوبه نجس إذا كان المي موجود يستطيع يزيله ما في إشكال. شيخ الرعاف يعني عادة صحية أم بسبب أذى يعني؟ والله هو الرعاف هذا مسألة طبية طبعا، هي عادة كلما يكون في ارتفاع في الضغط يرتفع الضغط مع الإنسان فيرعف أو ينقطع شريان في الأنف يعني فيخرج الدم بهذا الشكل. وعن قليل طين ويعفى عن قليل طين إيش؟ محل مرور متيقن عن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته يعفى عن إيش؟ وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته، يعني طريق فيه طين ونجاسة هذا الطين متيقنة. متيقنة بعضها أيضا يعني أبوال وأرواد وكلاب تمشي في هذا الطريق تروح وتجي. وطبعا تيقنا نجاسة هذا الطين، نزل المطر صار طين، والطين هذا متنجس بأبوال وأرواث الدواب أو أرجل الكلاب مثلا، ومر فيه شخص في هذا الشارع مثلا سواء كان ذاهب المسجد أو ذاهب إلى السوق، فأصابه طين هذا الشارع المتيقن نجاسة. ليش قال متيقن؟ لأنه إذا كان مظنون النجاسة ما في تأثير، لو أصابه قليل أو كثير سواء، لأن الأصل الطهار، أصل في الأشياء الطهار. لذلك قال متيقن نجاسة. المتيقن نجاسته هذا الشارع، طين هذا الشارع المتيقن نجاسته، يعفى عن قليله لا عن كثيره، لأن الكثير ما يشق الاحتراز عنه، بينما القليل يصعب أنه يمشي في الشارع وطين ولا يصيبه شيء، على الأقل يصيبه شيء قليل، فهذا القليل معفو عنه. لكن لو أصابه كثير، يعني تلطخ الدشداش بالثوم من أمام ومن وراء، بحيث قالوا الفقهاء كيف نفرق بين القليل والكثير؟ قال الكثير أنه لما واحد يشوف يقول أنت طايح على الأرض، واقع على الأرض لكثرته، والقليل العرف يقول هذا عادي، يعني ممكن يصير مع الإنسان هذا الشيء لأنه بسيط، يعني هذا الفرق. ولو بمغلظ للمشقة، حتى لو كان نجاسة مغلظة مثل نجاسة الكلب والخنزير، ما لم تبقى يعفى عن القليل فقط، انتبهوا، يعفى عن القليل لا عن الكثير، ما لم إيش؟ ما لم تبقى عينها متميزة. ما لم تبقى عينها عين النجاسة متميزة فلا يعفى عنها، يعني هو يعفى عن الطين، طين يعفى عنه، وهذا الطين مختلط بالبول والروث، لكن لو طار عليه روث هذا الحيوان، يعني عين النجاسة هنا الروث، أو شيء مثلا نقرة فيها شيء من بول الحيوان أيام الأمطار ووطأت رجله وهذه النقرة طار عليه من هذا البول، لا، هذا لا يعفى لا عن قليل ولا عن كثير، لأنه هاي عين النجاسة أصابت ثوبه، مو يعني طين مختلط بالنجاسة، هذا الفرق. يعني شيخ، ورود ماء المطر ما يطهر المحل؟ ماء المطر، ماء المطر لو أن الأرض صلبة يطهر، لكن هذا اختلط الطين أو مثلا جفت، يعني مثلا طينية ولكن جفت بعد ذلك ممكن يطهر. تقدم معنا أن الأرض النجسة إذا غمرناها بالماء ونشفت تطهر، لكن هذا لا يزال مختلط بالنجاسة طين، ما يطهر بالحالة ما دام هو طين لا يطهر. نعم. ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن. يقول المؤلف أنه إحنا يعني نفاوض بين في العفو بين قليل الشتاء وقليل الصيف، يعني قليل الصيف احنا شوي نشدد فيه، يعني ما يعني لازم قليل الشتاء لازم يكون اكثر من قليل الصيف، لانه الاحتراز في الشتاء اصعب او اشق من الاحتراز في ايام الصيف، عاده في ايام الصيف ما في امطار، ما في، فلو انه في وقت يعني مثل قبل كم يوم جاء مطر، هذا مو مثل لما يكون أيام الشتاء والمطر مستمر تقريبا شبه يومي، فالقليل هنا غير القليل هنا، هذا من حيث الوقت، ومن حيث موضع الطين من الثوب أيضا يختلف. نحن بالنسبة لأسفل الثوب ممكن نتجاوز عن أكثر مساعة أكثر مما لو كان الطين في أعلى الثوب، في فرق بين هذا، لأنه أعلى الثوب يعني ما يصل إلى الطين إلى أعلى الثوب في الغالب، إنما يكون في الأسفل، فإذا كان في الأسفل شوي يعني في زيادة، ما دام في حدود القليل يعفى عنه، لكن لو كان في أعلى الثوب ممكن ما نعفي يعفى عن أشياء قليلة بسيطة يعني جدا، هذا أيضا ينبغي أن يلاحظ. نعم. وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب فلا يعفى عنها. إذا كان أنت تشوف عين النجاسة في الطريق، مثلا مكان بول معين، نقرة مثلا فيه بول أو روث معين سواء كان من كلب أو من غيره، فلا يعفى عنه، لأنه تقدم أنه قال بشرط أن لا يكون من عين النجاسة نفسها. فهنا ذكر أنه إذا كان من عين النجاسة نفسها لا يعفى عنه. وإن عمت الطريق على الأوجه، قال حتى لو هاي العين النجاسة عمت كل الطريق، يعني الطريق كله بول، كله مليان بول، ما في عفو في الحالة هذه. قال على الأوجه، يعني على الأوجه يعني على الأقوى من قولين، يبين بهذا أن هناك وجه آخر يقول لا، إذا عمت النجاسة الطريق كله، يعني ما في موطئ قدم إلا وفيه بول أو روث، لا، في هذه الحالة يعفى عن القليل، لكن هذا ضعيف. وقال الأوجه أن النجاسة إذا عمت الطريق كله بحيث أنه ما يترك موضع إلا ما في موضع إلا فيه بول أو روث، لا، في هذه الحالة لا يعفى حتى عن القليل، هذا الأوجه. الثاني يقول لا، إذا عمت الطريق يعفى عن القليل. نعم. وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها، بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم، وقد أصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز. زين، هذا قول ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه، يقول أنه أفتى من سؤل فأفتى بأن الطريق إيش الذي فيه، أن فيه الذي ما في طين، لا طين ما فيها طين، مثلا بل فيها قذر الآدم ورث بلط، مثلا سفلة بلط وفيها قذر الآدم، يعني أبوال بني آدم وروث حيوانات أو حتى كلاب مثلا. نعم. قال وقد أصابها المطر، نزل عليها مطر، صار مي، طبعا هنا ما في طين بس يصير مي، لأنه يعني الطين عادة المي، الأرض الصلبة تجمع المي فقط، ما يصير ما فيها طين، وإذا كانت رخوة يصير طين عادة في الغالب، وجمعت مي وصار يعني ما يدش فيها أحد إلا يصيبه إيش من أثر منها، يعني من الماء. طيب شو يسوي واحد، يعني يجلس في بيته يمكن يحتاج إلى يخرج إلى السوق من هذا الممر، أو صار هو طريق مسجد ما يصل إلى المسجد إلا عن هذه الطريق اللي فيها مية مختلطة بأقدار الإنسان وأقدار الحيوانات، والطريق يعني موطن مو طريق طين. أفتى ابن حجر بالعفو عن ذلك، يعني طبعا في حدود القليل، يعني يبقى العفو في حدود القليل. نعم. طيب. قاعدة مهمة. زين. وهي أن ما أصله الطهارة، وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر. هاي قاعدة يعني موجودة في قواعد أصول الفقه اللي قرأ الأشباه والنظائر مثلا، يقول قاعدة مهمة هذا إيش هي؟ قال ما أصله إيش الطهارة، الشيء أصله يعني مثل الماء أصله الطهارة، وغلب على الظن نجاسته، مثل رأينا كلبا رفع رأسه من إناء، مثل ما تقدم معنا هذا المسألة، بس هناك تقدم مسألة فرعية، هنا جعلها ضابط أو قاعدة مثلا أو ضابط عام هذا، سواء كان في موضوع الكلب الذي يرفع رأسه من إناء أو من غدير ماء قليل يعني، ولا ندري أنه ولغ فيه أو ما ولغ، ولكن الظاهر أنه ولغ، لأنه شفنا يعني فمه رطب، لكن بعيننا ما رأيناه قد ولغ، لكن الظاهر أنه ولغ، والأصل طهارة هذا الماء. هنا يتعارض الأصل وهو طهارة الماء أو طهارة أي شيء من الأشياء الطاهرة. والظاهر وهو كون أنه هذا الكلب رفع رأسه من هذا الإناء وفمه رطب، والظاهر والله أعلم أنه ولق ولكن ما رأيناه ولق. كذلك أواني الكفار قبل غسلها وثيابهم قبل تطهيرها. القاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولكن الظاهر أن الكفار لا يتحرزون من النجاسات، يمكن يعني أن الكافر يبول ويمسح ذكره بالبنطلون ويكوي بدون غسيل، أو يشرب الخمر ويقع على من الخمر على ثوبه أو على بنطلونه أو شيء، يقع شيء من الخمر ولا يغسله ويكويه مثلا أو يتركه بلا كوي. الظاهر أنهم إيش لا يتحرزون عن النجاسة، والأصل الطهارة، تعارض عنا الأصل والطهارة. فهل يؤخذ بالأصل؟ فنقول أنه طالما الأصل في الأشياء الطهارة إذن نقول بالطهارة، ولو أن الظاهر احتمال النجاسة احتمال قوي، احتمال التنجس، أو نأخذ بالظاهر ونغلبه ونقول يا أخي صحيح هذا الأصل في الأشياء الطهارة، لكن هذا كلب رأيناه رفع رأسه من إناء وفمه رطب، أو أنه هذا مثلا جاكيت أو بنطلون أو ثوب لكافر يعني، والظاهر أنه لا يخلو، أنه لا بد التنجس، لا يستنجون ولا يتحرزون من النجاسات. فيه في كل مسألة مثل هذا النوع فيها تعارض فيها الأصل والظاهر، فيها قولان في المذهب، قول أن نأخذ بالأصل وقول أن نأخذ بالظاهر. إلى مسألة فيها قولان، حتى ذكر لها في الأشباه والنظار باب خاص، باب ما يتعارض فيه الأصل والظاهر. نعم شيخ، يعني يأخذ بالأصل والظاهر، ويأخذ بالأصل يعني في كثير ربما أخذ بالظاهر في بعض المسائل. نعم الأصل والظاهر أو الغالب أو الغالب أو الغالب، الظاهر أو الغالب. نعم أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن. هذا جاءك الجواب، الأرجح العمل بالأصل، لأن الأصل هذا متيقن والظاهر في ظن، وما نترك اليقين ونأخذ بالظن. لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان. هذا السبب، يعني واحد يقول لك ليش فضلت أو رجحت الأصل على الظاهر؟ قال لأن الظاهر مو منضبط أحيانا يكون يعني لأنه ما له قاعدة معينة. مرات يكون واحد يمكن يحترز من النجاسة، مرات يعني ما له شيء منضبط فيه، حتى بينما الأصل معروف، الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما يعني ورد أو ظهر أو تنجيسه أو نص أو أنه تبين نجاسته بمشاهدة أو بإخبار ثقة. نعم. لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان، اللي هو الظاهر. الظاهر يختلف بالأحوال والأزمان. نعم. وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأواني. ثياب الصبيان، الصبيان عادة يتبولون ولا يستنجون أو يقيئون على ثيابهم ولا يتورع. الحائض مثلا ربما أصاب ثوبها دم الحيض طبعا، فهل يجوز مثلا لو طلبت منها امرأة هذا الثوب الذي حاضت فيه أن تلبسه وتصلي فيه؟ نعم يجوز ذلك قبل غسله طبعا. وثياب الخمار، واحد يبيع خمر مثلا وباع ثوبه، لو عنده ثوب نفيس باعه لإنسان فاشتراه، هل يجب عليه غسله قبل لبسه؟ لا، لكن الأفضل والأحوط والأورع غسل هذا الثوب قبل استعماله، قبل. والإناء كذلك، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني الكفار فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، لكن العلماء قال فاغسلوها، قال هذا حملا على الندب لا الوجوب. وطبعا حديث ما الدعم ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الاحتياط جيد لكن لا يجب. وأواني متدينين بالنجاسة، الناس الذين يتدينون بالنجاسة، بعض مثلا المجوس، المجوس يتدينون بالنجاسة ويعتقدون أن التلطف بالنجاسة من صميم العبادة، ولذلك فهم يغتسلون بالأبوال لا سيما أبوال البقر ويتمسحون بروثها، يعني رؤساءهم ملوكهم مثلا، يقول هذا رئيس وزراء الهند لما يجي على المجلس الوزراء حتى يغسل لحيته بالبول ويدهن شاربه بروث البقرة تبركا. طيب مثل هذا يعني ثوب، وإيش يكون هذا ثوبه؟ يعني لا يجب غسله، لكن أفضل والأحوط غسله. نعم. طيب. وورق يغلب نثره على نجس نجس، أوراق شجر، ولعاب صبي يتطاير على أرض، والأرض فيها شجرة في حولها، في حولها أبوال وأرواث يعني متنجسة. نعم. وكذلك لعاب الصبي، صب ربما قاء وتنجس فمه، فلعابه يسقط على ثوب أمه مثلا أو أبوه مثلا يحمله، في عبو يعني. وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير، الجوخ هو نوع من الثياب، جوخ يعني تصنع من الجوخ نوع من الصوف، نوع من الصوف. جوخ يعني هو صوف لكنه يصنع ب، يقول له طبعا عادة الصوف فيه خشونة، يلينون غزله بشحم الخنزير يصير ناعم جدا، هذا في الغالب. وفي المغني سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال لا يحكم بنجاسته إلا بتحقيق النجاسة انتهى. اي يعني هو هذا المعام القديم، هذا كان ياتي من الكفار يعني يصنعون خيوط يعني يصبغونها او يلينونها بشحم الخنزير حتى يصير لين جدا، يصير يعني لين الملمس، اذا غلب ذلك ايضا يعفى عنه، وان احتمل احتمال كبير انه يعني يدهن بشحم الخنزير يعفى عنه، لأن الأصل الطهارة، وذكرنا هذا نقل عن المغني، يعني مغني الشربيني، خطيب الشربيني، أنه سئل عن هذا، عن الجوخ الذي يعني يختلط بدهن الخنزير، فقال يعفى عنه، يعني لا نحكم بنجاسته، مو يعفى عنه، قال لا نحكم بنجاسته عملا بالأصل، وإن كان الظاهر نعم نجاسته. هذا قديم الآن، ما في الآن ما في شركات في الدول الإسلامية تعمل ملابس ما يختلط، لكن ربما هذا يكون في البلاد الأجنبية مثلا جوخ الإنجليزي مثلا. نعم. وجبن شامي اشتهر عمله بأنفحة الخنزير، أيضا الجبن الشامي كان في زمن السلف الصالح كان يأتيهم الجبن من الشام، والشام كانت محتلة من قبل الروم، وغالبا يخلطون هذا الحليب أو الجبن هذا يخلطونه بإيش؟ منفحة، بأنفحة الخنزير. بأنفحة، لا مو الخنزير، أنفحة ليس أنفحة الخنزير، يعني يأخذون معدة الخنزير الصغير يذبحونه الصغير يعني أول ما تلده أمه، ويأخذون المعدة مالته ويجففونها ويضعونها في الحليب ويعملون منه جبن، جبن سوون جبن ويبيع يباع، هذا كان. والسلف أكلوا منه ما تحرزوا عنه ولا تورعوا منه، لأنه يعني قال غالبا، لأنه أحيانا ربما ما عملوا الجبن بهذه الأنفحة، ما دام في احتمال أنه ما تحققنا أنه كل جبن يعمل بهذه الأنفحة، وإن كان الغالب أنه يعمل يجوز عملا بالأصل، وهو أن الأصل الطهارة. وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عنده فأكل منها. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جبنة من الشام وأكل منها. ولم يسأل عن ذلك. ذكره شيخنا في شرح المنهاج. ذكره ابن حجر في التحفة. يعني شرح المنهاج يعني تحفة المحتاج. طيب. ويعفى عن محل استجماره وعن ونيم ذباب. ويعفى عن محل استجمار الشخص لو استجمر بالورق أو بالحجر من ما جائز، يجوز للإنسان أن يتمسح بالحجر ويتوضأ ويصلي، ويعفى عن أثر النجاسة، لكن يعفى في حق نفسه لا في حق غيره. فلو حمل المصلي مستجمرا بأن اتكأ عليه وصلى بطلت صلاته، لأن يعفى في حق نفسه لا في حق غيره. نعم. وعن ونيم الذباب يعفى أيضا، وبول وروث خفاش في المكان، في المكان الذي يصلي فيه. يعني وكذا الثوب والبدن، حصيرة أو ثوب لابسه في ونيم ذباب، يعني فضلات الذباب أو بعض الحشرات، نعم تجوز الصلاة فيه. وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها. حتى لو كثرت، قد تقدم معنا دم البراغيث، قال لماذا يعفى عن هذا؟ قال لعسر المشقة، صعوبة الاحتراز عن هذه الأشياء. قبل قديما ما كان عندهم مبيدات تبيد الحشرات، فكانت تكثر يعني فضلات الذباب وغيره من الحشرات على الثياب وعلى الحصر وعلى الفراش، فيعفى عن ذلك. نعم. ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به. وقضية كلام ذرق الطير في المكان الذي يغلب فيه الطيور، عصافير، شجر مثلا، في جنينة مثلا وفي تحتها مكان يجلس فيه الناس، أو في بعض المساجد في الحرم، فعندنا في الأموي في دمشق في ذرق الطيور متواجد على السجاد بكثرة. نعم. قال إذا كان جافا. نعم. إذا كان جافا ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به. في المكان إذا عمت البلوى المعتمد يعفى عنه حتى لو كان رطبا، حتى لو كان رطبا يعفى عنه، بس بشرط أن لا يتعمد الوقوف عليه. يعني شاف ذرق حمام لا يقف عليه، لكن لو بعد ما انصرف شاف حاله أنه كان واقف على ذرق حمام ومصلي عليه وما يعرف، يعني يباح له. أو أن المسجد مكتظ بالناس وما في مكان إلا وفيه أثر من هذا يعفى عنه. نعم. حمل صبية يا شيخ يعفى عنه الصبي؟ يعفى عن حمل الصبي. نعم. إلا إذا تحققنا نجاسة. إذا كان شفنا يعني النبال على ثيابه ما يجوز يحمل ويصلي فيه، لكن لو جاءك صبي ما تعرف عن ثيابه شيء وتعلق بك وصليت ما عليك، لأنه الظاهر طهارة ثيابه. نعم. ليش ما يكون المستجمر مثله؟ المستجمر العفو. لا، المستجمر متيقنين أنه نجاسة محل الاستجمار، بينما هذا الصبي يمكن أنهم غسلوا ثيابه الآن نظيفة ما فيها شيء. يعني. وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا. أيضا يعني هو قال في الأول قال بالثوب. نعم. يعفو عنه ذرق الطير بالثوب. نعم. لكن يقول في المجموع حتى البدن، يعني كيف لو أصاب رجله أو راسه أو دعس عليه وهو لا يشعر. نعم. ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه، لكن بعر الفأر لا يعفى عنه. قال لكن أفتى شيخنا هذا رأي طبعا، يقول إذا كان يابسا. نعم. ولو يابس ولو كان يابس على الأوجه، هذا على الأوجه استدرك. قال لكن قال أفتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين، أفتى ابن زياد مسلما وبعض المتأخرين من الشافعية بالعفو حتى عن يعني فضلات الفأر بالعفو عنه إذا عمت البلوى بها كعمومها في ذرق الطيور، بس بشرط أن تعم البلوى، يعني في طعام جريش أو طحين عمته يعني ذروق الفأر، يعني ذرق الفأر. شيخ بالحاشي عندنا هنا يقول وهذا الحكم ضعيف ضعيف، قال نعم وعمت فيه به، يقول هذا يعفو عنه، هذا كذا افتى ابن زياد وبعض المتأخرين قياسا على ذرق الطير، قال لا هذا ضعيف، احنا ما نمشي على الاول، الاوجه انه لا يعفى عن فضلات الفأرة ولو كانت يابسة، اذا كانت غير يابسة رطبة بطريق الاول الاولى لا يعفى عنه. والفرق بينهما انه لازم نفرق بين ذرق الطير والفأر، أن الفأر يمكن الاحتراز عنه، يعني ممكن نحط الشيء في إناء ونغطيه ونحكمه أو نشد فم العدل اللي فيه مثلا طحين أو جريش، لكن بالنسبة للطير ما نستطيع نخلص حالنا منه، هذا يحوم حوالينا يمكن فوقنا يمكن ينزل منه شيء ونحن فيصعب، هناك المشقة في موضوع الطير أصعب أكثر أشد، بينما في الفأر ممكن الاحتراز ولذلك لا يعفى. نعم. الشيخ لما يذكر أن فلان أفتى ينفع نأخذ به؟ إيه ممكن يجوز إذا كان واحد اضطر إلى ذلك يجوز. لا ولذلك المصنف اعتبره يعني جائز، يعني هو سكت عليه، قال وأفتى شيخنا ابن زياد وبعض المتأخرين بالعفو قياسا على ذرق الطير، يعني المحشي صاحب الإعانة قال هذا ضعيف لكن هذا رأيه، ورأي المصنف اللي أورد الكلام لهذه الفتوى قوي واعتبره قوي، معنى ذلك أن الإنسان مخير يعني، بس طبعا إذا تورع أحسن في غير حال الضرورة، مو لازم ضرورة، الحاجة حاجة تنزل يعني، مثل ما ذكر عن أفتى شيخنا في طريق لا طين بها، ايه ممكن ياخذ، ممكن واحد ياخذ، ايه ممكن التفا يعني كل مسألة او كل فتوى نسبت الى مفتي معتبر مجتهد، يعني ولو مجتهد في الفتوى مو شرط ان يكون مجتهد مطلق، ولم يجمع العلماء على شذوذها يجوز الاخذ بها، طالما هو رأي عالم مجتهد ولم يتفق العلماء على شذوذ هذه الفتوى فيجوز العمل بها، هذا يعني حتى لو كان في غير المذهب، حتى لو كان في، طبعا هم قواعد المذهب عندهم يعني نعم، حتى لو كان في غير المذهب، قال حتى لو كان خارج آراء المذاهب الأربعة، بس بشرط أن نعرف أن هذه الفتوى منسوبة إليه يعني لفلان، حتى مثل حسن البصري ابن سيرين سعيد بن المسيب أي واحد من العلماء المعتبرين إذا عرف هذا القول أنه منسوب إليه يجوز الأخذ به. واللي نص على هذا صاحب الفوائد المكية معروف عندكم السقاط في مختصر الفوائد المكية ذكر قال أنه أي قول للتابعين ولو خارج المذاهب الأربعة بس عرف، أو للصحابة حتى عرف نسبة هذا القول إلى هذا المذهب إلى هذا الشخص صحة النسبة، يعني صحة النسبة إليه، مو مثلا ويقال أن حسن البصري، لا مثلا نقل النووي في المجموع أو ابن قدامة في المغني أو غيرهما عن الحسن البصري نقل هذا ولم يرده أحد وقال أنه هذا لا ليس لا يصح عن هذا الشيء يجوز العمل به. شوف المعاصر، لا المعاصرين، لا المعاصرين ما نقدر احنا نثق يعني بقولهم، لان ما نعرف انهم وصلوا الى درجه الفتوى او ما وصلوا، ما نعرف، والا لو اخذنا بقول كل معاصر لا حصلت مشكله. ولا تصح صلاه من حمل مستجبرا او حيوانا. المعاصر اذا كان ناقلا قال يقول فلان فنأخذ عن الناقل، والمنقول عنه من العلماء المعتبرين قال مثلا النووي قال ابن حجر قال ابن قدامة قال نأخذ بقول المنقول عنه، أما إذا كان يقول عن نفسه نقول أنت حر ما نشأ ما نأخذ. نعم. ولا تص... العامي شو يسوي؟ العامي لو سأل العالم بده يأخذ عنه ما يعرف غيره، بس يسأل إنسان مشهود له بالعلم، مو كل من يقال عنه شيخ هو أهل الفتوى. نعم. ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس. نجس نجاسة. إيه هذا ذكرنا هذا قبل، أنه لو واحد حمل مستجمر ما تصح، أو أي حيوان يعني في منفذه نجاسة ما يصح تحمله وتصلي فيه. نعم. لأنك حامل للنجاسة. أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه، أو حيوان مذكى مذبوح وقد غسل المذبح من الدم يعني، لكن لا يزال جوفه فيه روث، والروث هذا نجس. نعم. أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك لم يغسل باطنه، أو بيضة مذرة في باطنها ولا صلاة قابض. لا قبل في الأول. ولا تصح صلاته. إيه صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس، أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه، أو ميتا طاهرا كآدمي، أو ميت طاهر كآدم وسمك. ونعم الآدمي طاهر في حياته قطعا، ظاهره وباطنه. لو حملت آدمي إنسان وهو حي وصليت فيه صلاتك صحيحة، ما نقول والله لأنه جوفه متنجس، أنت جوفك متنجس شلون تصلي؟ لكن لو كان هذا الآدمي ميت لو مسيناه عادي، ابن آدم طاهر لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لكن نحمل ونصلي فيه هو ميت، لا هذا لا يرخص به. مو من شان أنه الآن تغير الحكم صار ميتا وفي جوفه نجاسة، ولو كان حيا ما يضر. نعم. كآدمين وسمك لم يغسل باطنه، وسمك أو حمل سمك وفي ميتة طبعا ولم يغسل باطنها، لأن باطنها نجس فضلاتها نجسة أيضا تبطل صلاته. نعم. أو بيضة مذرة في أو باطنها، أو بيضة فاسدة حط في جيبه بيضة فاسدة وصلى فيها، لأنه ما في جوف ما في داخل البيضة الفاسدة، يعني البيضة بس صارت تحولت إلى دم، استحالت إلى دم تصير نجسة. نعم. مذرة يعني فاسدة. مذرة يعني فاسدة. ولا صلاة قابض ولا تصح صلاة شخص قابض طرف حبل متصل بنجاسة وإن لم يتحرك بحركته. يعني مثل واحد عزكم الله والمكان هذول اللي يقودون الكلاب الذين يقودون الكلاب، حاط رابط الكلب ماله بحبل حاطه بإيده أو برجله مثلا شاده ويصلي مثلا، فيصلي في واحد يصلي ويصوم ويعتمر ويتصدق ويربي كلاب ويبيع. نعم. ويعطيها دجاج في اليوم من الدجاج المشوي على هذا على الشواية، وفي ناس يتطورون من الجوع بني آدم. هنا موجود هنا من أهل المواطن ما نستطيع. في يمكن له مراك هذا يصلي، أنا أقول صلاتك باطل، لكن قالوا لأنك متصل بنجاسة، لأنه متصل بنجاسة، هذا الحبل متصل بنجاسة، سبحان الله، يعني كأنه مغناطيس أو كهرب، شريط كهرب متصل بالنجاسة. بينما قالوا لو وضع الحبل تحت قدمه فصلى لا تبطل صلاته، لأنه ليس بحامل. يفرق بين الحامل وغير الحامل، شده في وسطه في إيده في رجله، هذا حامل صلاة باطلة، حط تحت رجله مباشرة ليس بحامل. الحبل طاهر وحمل ما في حمل، لا يسمى حاملا. وإن لم يتحرك بحركته، حتى لو كان الحبل لا يتحرك بحركته صلاته باطلة. نعم. فرع، خلونا نقل قليل الفرع. نعم. شيخ صدق. ماشي. فرع. طيب. فرع لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه. نجس غير يعني صفة إنسان يصلي في ثوب نجاسة واضحة غير معفو عنها، يعني معفو عنها مثل قليل دم، أما إذا كان غير معفو عنها كبول أو غائط مثلا أو روث لا، لازم تنبه قل له يا فلان ثوبك فيه نجاسة غسلها قبل ما تصلي. نعم. لزمه إعلامه إيه؟ وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة أو إنسانا يخل بواجب في رأي مقلده. شاف واحد مثلا يخل بعبادة يعني في رأي مقلده باطلة، يعني مثلا إيش اللي في رأي مقلده؟ مثلا حنفي شاف شافعي لا يطمئن في الركوع والسجود، قال له يا أخي هذا مذهبك الطمأنينة فرض، ما يجوز هذا، صلاتك باطلة لازم تطمئن. لكن العكس، شافعي رأى حنفيا لا يطمئن مثلا في الاعتدال أو في الجلوس بين السجدتين، ما عليه لأنه مذهبه الطمأنينة مو واجب في الاعتدال ولا في الجلوس بين السجدتين، حتى في قول عندهم الطمأنينة في السجود والركوع ما هو لازم، يعني سنة مؤكدة، لكن قطعا عندهم ما في طمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين عند الأحناف، يعني أنه ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، هذه قاعدة من قواعد الفقه أنه ينكر المتفق عليه ما دام مذهبه جائز، ما يعني بناء على مذهبنا ننكر عليه لا، بس إذا كان هو مذهبه نفس مذهبك ومذهبك مذهب في مذهبك صلاته باطلة لا تنكر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. تتمة آداب دخول القضاء.